ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله سبحانه وتعالى. ولو أنا إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكننا إذا متنا بعثنا ويسألنا ربنا عن كل شيء. وعن أي شيء ستسأل أمام الله؟ ستسأل عن الكبير والصغير والعظيم والحقير، ستسأل عن جميع أعمالك. اسمع ماذا قال الله عز وجل: وقفوهم إنهم مسؤولون. وقال جل وعلا: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. ستسأل عن جميع أعمالك، ستسأل من ربك وما دينك ومن نبيك، ماذا تعرف عن الله وماذا تعرف عن سيدك وحبيبك رسول الله، وماذا تعرف عن فرائض الإسلام وعن دينك الإسلام. أحكي لك موقفا يا من توحد الله. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة فقال: أين رسول الله؟ ذهب إليه في مكة فلم يجد النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، قالوا: هو في منى. فذهب إلى منى فلم يجد النبي صلى الله عليه وسلم في منى، قالوا: هو في عرفات. فذهب إلى عرفات يقطع هذه المسافات، ثم أتى إلى عرفات وأمسك بخاطمة دابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. الله أكبر. دله على فرائض الإسلام يا من توحد رب الأنام. قال: أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وأن تقيم الصلاة المكتوبة، وأن تؤدي الزكاة المفروضة، وأن تصوم رمضان، وأن تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال الرجل: فمضى، فمضيت. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا الرجل. يسأل عن فرائض الإسلام: خمس صلوات بعد عبادة الله، وإقامة وصوم رمضان، وإيتاء الزكاة، كلنا يعرفها، لكن أين أنت من فرائض الإسلام؟ من ربك؟ ربي الله. وما دينك؟ دين الإسلام. ماذا تعرف عن سيدك رسول الله محمد؟ حدثني بالله عليك ولا تكذب على نفسك أبدا. هل تعرف اسم رسول الله محمد؟ سل نفسك، هل تعرف اسم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا تعرف من أخلاق رسول الله؟ ماذا تعرف من معاملات رسول الله وأنت متبع لحبيبك رسول الله؟ اسمع ماذا قال الله عز وجل. قال: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. أنت من أتباع الرسل؟ نعم. ستسأل عن اتباعك لرسول الله محمد. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. والأنبياء سيسألون أمام الله جل وعلا: يا نوح، هل بلغت قومك؟ فيقول: أجل يا رب، وربنا أعلم سبحانه وتعالى. يا نوح، هل بلغت قومك؟ فيقول: أجل، وربنا يعلم. فيقول: يا قوم نوح، هل بلغكم نوح؟ فيقولون: ما أتانا من نذير. يا عالم يا ضلالية، 950 سنة دعوة سرا وجهارا، علانية وإصرارا، ليلا ونهارا، وتقولون: ما أتانا من نذير؟ فيقول: ومن يشهد لك يا نوح؟ قال: محمد وأمته. ماذا تعرف عن الأنبياء؟ حدثني. النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع قال: وأنتم ستسألون عني فماذا أنتم قائلون؟ هتقول: نشهد أنه بلغ، وأنت مش عارف بلغ إيه. نشهد أنه أدى، وما تدري الأمانة التي أداها لك رسول الله محمد. ماذا تعرف عن رسول الله؟ هل علمت ولدك أو هل أتيت بكتاب سيرة واحد فتعلمت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ليكون حجة لك يوم القيامة؟ وأنتم ستسألون عني فماذا أنتم قائلون؟ وأنت أيضا أيها المسلم أعضاء جسدك ستسأل أمام الله عز وجل. يا الله اسمع ماذا قال الله عز وجل: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ستسأل عن أعضاء جسدك، بل إنك يوم القيامة تقول: يا رب لا أجيز شهيدا إلا من نفسي، أنا عايز شهيد من نفسي، بلاش الملائكة بلاش الصحف، لا لا أجيز شهيدا إلا من نفسي. فيختم الله عز وجل على فيك وتنطق الجوارح بالفضائح: اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا رب. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. اليوم نختمه على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. سمعك، هل سمعت خيرا أم شرا؟ هل سمعت قرآنا أم مزمارا للشيطان؟ هل سمعت حقا أم باطلا؟ هل سمعت قرآنا يتلى أم سمعت الغيبة والنميمة وغير ذلك وأقوال الزور وغير ذلك؟ سمعك ستسأل عنه أمام الله. وبصرك، كم نظرة نظرتها في الحرام؟ كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. بصرك، أنت معك تليفون ومعك عندك تلفزيون وغيره وغيره وغيره. سمعك وبصرك ستسأل عنه أمام الله عز وجل. والفؤاد، الفؤاد هو الذي لا يعلم حاله إلا الله، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. كيف حال قلبك؟ هل تحمل حبا للمسلمين أم هل تحمل شرا و بغضا لخلق الله عز وجل؟ أين قلبك؟ هل صفيت قلبك ووحدت الله، وحدت الله عز وجل حق التوحيد؟ قلبك ستسأل عنه أمام الله عز وجل. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وستسأل يوم القيامة عن الأعمال، منها قال صلى الله عليه وسلم: وأنتم ستسألون عن أعمالكم، أو في رواية: فيسألكم ربكم عن أعمالكم. وأول عمل ستسأل عنه أمام الله الصلاة، ما تصلي؟ قال صلى الله عليه وسلم: أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. اللهم أصلح صلاتنا يا رب. بالله عليك، حالك مع الصلاة إيه؟ التي هي آخر وصية لحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، التي قال صلى الله عليه وسلم: آخر ما تفقدون من دينكم الصلاة، ونحن فقدناها وضيعناها. آخر ما تفقدون من دينكم الصلاة. انت صليت الفجر النهاردة؟ ما تكذبش على نفسك، لا لا لا لا، اقعد مع نفسك كده، صليت الفجر؟ مع ان حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى الفجر في جماعة يوم الجمعة فهي افضل الصلاة عند الله. يا سلام. وقال صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة متعمدا برئت منه ذمة الله. يا خبر، أضيع صلاة الفجر وأنا مسلم وفي البطاقة مسلم؟ بل أنا مأمرش زوجتي بصلاة الفجر، أنا مأمرش أولادي سن 10 سنوات اللي سأسأل عنهم أمام الله عز وجل عن الصلاة. بل اسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم اليوم رؤيا. فكان كل الصحابي بيحدث بالرؤيا، فبقول أنا شفت رؤيا. قال: أنا رأيت رؤيا أنه أتي برجل وأتي بآخر معه حجارة يضرب رأس هذا حتى إذا ثغبت رأسه دما. منظر صعب، واحد جاي بصخرة واحد بيضرب في التاني. فقلت: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا الذي ينام عن الصلاة المكتوبة. يا خبر، انت لسه مصر ان انت تضيع الصلاة؟ اول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، فان صلحت فقد افلح وانجح، وان فسدت فقد خاب وخسر. شوف نفسك مع الصلاة. ايضا ستسأل عن العهد والوعد: واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا. عهدك مع الله: يا رب انا ما عدتش هزني، يا رب انا ما عدتش هشرب سجاير، يا رب انا هبتعد عن المخدرات. ثم يعود مرة ثانية ويخون عهد الله عز وجل. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ثم أيضا يخون عهده مع الناس: أنت جاي إمتى؟ أنا جاي بعد 10 دقائق. وهو كذاب ويعلم أنه لن يذهب إليه. آية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. إخوة الإيمان والإسلام، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأيضا ستسأل عن رعيتك: قلت أو كثرت، كبرت أو صغرت. ما تسأل الله على رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. ستسأل عن زوجتك، وستسأل عن أولادك: هل علمت أولادك كتاب الله وسنة حبيبك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل عودته على الصلاة؟ وستسأل عن زوجتك: هل أمرتها بطاعة الله عز وجل أم لا؟ يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله سائل كل عبد عما استرعاه الله، أقام الله فيهم أم ضيعهم. حتى إن الرجل ليسأل عن أهل بيته. أبو الدرداء رضي الله عنه، ما تصلى على رسول الله، شاف البعير بتاعه فقال لبعيره: لا تخاصمني عند ربك، فوالله ما حملتك فوق ما تطيق. الله يخاطب بعيره: كيف بمن يظلم موظفيه، كيف بمن يظلم زوجته، كيف بمن يظلم أولاده، إلى غير ذلك. إخوة الإيمان والإسلام، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وستسأل أمام الله عز وجل عن النعيم. قال جل وعلا: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. أنت تتقلب في نعم الله: صحة في بدن، وغذاء وكساء، هواء وماء، لديك الدنيا وأنت ما تشعر. وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة. أنت تتقلب في نعم الله عز وجل. رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من بيته يوما وهو يربط الحجر على بطنه، فوجد أبا بكر وعمر في وقت شديد الحرارة. قال: ما أخرجكما؟ قالوا: يا رسول الله، إنا جائعين، الجوع اللي طلعنا. قال: والله ما أخرجني إلا الذي أخرجكما، الجوع هو اللي طلعني برضه. فالنبي صلى الله عليه وسلم، بس شوف الشاهد، فاستضافهم صحابي وأطعم أو أطعموا ماء وتمرا. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال الصحابة: يا رسول الله، إنما هما الأسودان، التمر والماء، والعدو حاضر وسيوفنا على رقابنا. قال: إن ذلك سيكون، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بترمي الطعام الفايض وجارك محتاجه، بترمي الملابس اللي لسه وجارك محتاجه، إلى غير ذلك. أنت تتقلب في نعم الله عز وجل. أيضا ستسأل يوم القيامة عن كل شيء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. إخوة الإيمان والإسلام، ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل شيء، ولكن إذا متنا بعثنا ويسألنا ربنا عن كل شيء. وقفوهم إنهم مسؤولون. ستسأل عن الصلاة، وستسأل عن العهد، وستسأل عن النعيم. بل قال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن علمه ماذا عمل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. عن عمره فيما أفناه. عمرك، كيف قضيت عمرك؟ هل قضيته في طاعة الله؟ شاب نشأ في طاعة الله، رجل قلبه معلق بالمساجد. سعد بن معاذ أسلم وعنده 30 سنة، ومات وعنده 36 سنة. عاش 6 سنين في الإسلام، ومع ذلك يهتز لموته عرش الرحمن ويشيعه 70,000 ملك. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة يا رب. كيف قضيت عمرك؟ هل قضيته في اللهو وفي غير ذلك؟ ولكن إذا ما أتى سن المعاش قعدت تصلي وتعبد ربنا سبحانه وتعالى، تلبس الجلابية وتمسك السبحة، بس كده. وكيف قضيت عمرك من قبل؟ استغفر الله جل وعلا. عن عمره فيما أفناه، وعن علمه ماذا عمل به. تسمعت خطب ومواعظ كثيرة جدا. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: عظني ولا تطل. قال الله النبي صلى الله عليه وسلم قال الله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فقال الصحابي: اكتفيت. آية واحدة جعلها كفاية له لموعظته. أنت سمعت كثير من الآيات، سمعت بل قرأت القرآن، هل عملت بما في القرآن؟ يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقطاب بطنه، نعوذ بالله عز وجل من ذلك، فتندلق أقطاب بطنه أي أمعاؤه، فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى. فيجتمع عليه الناس ويقولون: ألم تك تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وكنت أنهاكم عن المنكر وآتيه. الله أكبر. وعن علمه ماذا عمل به. انت سمعت: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. ساعة ما بتطلع من المسجد بتغض بصرك عن الحرام، ولا بتقلب في التلفزيون وتسمع الفيلم الفلاني والفيلم العلاني والمسلسل ده والمسلسل ده، ماذا، ما حالك وانت بتسمع؟ والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم. هل حفظت فرجك؟ بل هل حفظت لسانك؟ كما قال صلى الله عليه وسلم، صلى على حبيبك محمد: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة يا أكرم الأكرمين. عن عمره فيما أفناه، وعن علمه ماذا عمل، وعن ماله من أين اكتسبه؟ من حلال والله يا رب، من حلال أم من حرام؟ وما أكثر سبل الحرام. يأتي على الناس زمان لا يبالي الرجل أأخذ المال من حلال أم من حرام. يطعم أولاده حراما، رشوة وربا وظلم في الميراث إلى غير ذلك. وإنا لله عز وجل وإنا إليه راجعون. من أين اكتسبه؟ من حلال يا رب. وفيما أنفقه؟ أنفقه في الحرام. أنفق 500 جنيه كل شهر في التدخين، والله عز وجل لا يرضى لك بذلك. الله عز وجل يقول لك ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. الله عز وجل يقول لك ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لا ضرر ولا ضرار، ويقول صلى الله عليه وسلم من احتسى سما فسمه في يده يحتسيه في نار جهنم خالدا مخلدا فيه. هل تعلم إن 60% من سرطان الدم بسبب التدخين؟ هل تعلم إن 68% من سرطان القلب والرئة بسبب التدخين؟ هل تعلم إن 70% من أسباب الجلطة بسبب التدخين؟ هل تعلم إن 100% غضب رب البرية جل وعلا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي معافا إلا المجاهرين. أنت تجاهر بالمعصية، تب إلى الله عز وجل. يا شارب الدخان ما أجراك، من الذي في شربه أفتاك؟ أتظن أن شرابه مستعذب، أم هل تظن بأن فيه غذاك؟ هل فيه نفع ظاهر لك يا فتى؟ كلا، فما فيه سوى إيذاك، ومضرة تبدو وقبح روائح، وروائح مكروهة تؤذي به جلساك، وفطور جسم وارتخاء مفاصل مع ضيق أنفاس وضعف قواك، أو حرق مال لم نجد عوضا له إلا دخانا قد حشى أحشاك، ورضيت فيه بأن تكون مبذرة وأخو المبذر لم يكن يخفاك، كم جر من الويلات بؤسا، ويكفي أنه سم ومنكر. وبالإجماع فالتدخين شر، بذا أقر من صلى وكبر. وفي التدخين شر مستطير وأمراض جسام ليس تنكر، بذا أقر أهل الطب جمعا، بذا أقر من صام وأفطر. ألم تعلم بأن الله أوحى وقال لعبده والرجز فاهجر؟ بذلت نصيحتي لك يا مدخن، ففكر ثم فكر ثم فكر. إخوة الإيمان والإسلام، من أين اكتسبه؟ عن المال. وفيما أنفقه؟ ده أنت بتستخسر تجيب لنفسك لبس جديد، تستخسر لنفسك طعام كويس لزوجتك والأولادك عشان الدخان، عشان السجارة. نعم، لابد أن نتوب إلى الله عز وجل من هذا. يا شباب الإسلام، إنها حرب صامتة لا يسمع لدوي أو لوسائلها، دوي الطائرات ولا صوت المدافع والدبابات. هذه حرب صامتة لا تسري في جسد إلا أفسدت، ولا تشري أو تسري في مجتمع إلا جعلته يعني كالهزيل. إخوة الإيمان والإسلام، شعب يدعي الفقر وينفق المليارات في التدخين. نسأل الله عز وجل أن يتوب على كل المدخنين. اللهم تب عليهم يا أكرم الأكرمين. طيب، وعن جسمه فيما أبلاه؟ جسدك أنبت من حلال؟ أنبت من حلال. جسدك هل طائع لله عز وجل؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تتفطر قدماه من طاعته لربه عز وجل، تشققت قدماه، ومع ذلك تقول له عائشة هون على نفسك يا رسول الله، فيقول أفلا أكون عبدا شكورا؟ انت اين جسدك؟ ولا انت بتنام ملء عينك وتريح جسدك ومع ذلك لا تطيع الله عز وجل الا قليلا؟ التوبة التوبة يا عباد الله. جاء رجل الى واعظ فقال له: كم عمرك؟ الواعظ بيقول له: كم عمرك؟ قال: 60 سنة. قال: منذ 60 سنة وأنت تسير إلى الله؟ يوشك أن تصل، بالك 60 سنة يوشك أن تصل؟ قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: أو تعلم معناها؟ قال: أجل، أني لله عبد وأني إليه راجع. قال: فمن علم أنه لله عبد وأنه إليه راجع فليعلم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابه. وقفوهم إنهم مسؤولون. ستسأل عن كل شيء. عبد الله، أفضل جواب تقابل به الملك الوهاب جل وعلا التوبة. التوبة التوبة يا عباد الله، التوبة التوبة، والبدار البدار يا عباد العزيز الغفار. فإن النبي المختار عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. أحكي لك قصة وأختم بها. جاء رجل إلى إبراهيم بن أدهم بقول له: إني أسرفت على نفسي بالذنوب والمعاصي. ما تصلى على حبيبك، فعظني. قال: أعظك بخمس أشياء. قال: هات الأولى يرحمك الله. قال: إذا أردت أن تعصي الله فلا تأكل من رزقه واعصيه. قال: كيف ذلك وهو يطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى؟ قال: عجبا لك، تأكل من رزقه وتعصيه. قال: هات الثانية يرحمك الله. قال: لا تسكن في أرضه واعصيه. قال: كيف ذلك والأرض أرضه والسماء سماؤه؟ قال: عجبا لك، تأكل من رزقه وتسكن في أرضه وتعصيه. قال: هات الثالثة يرحمك الله. قال: إذا أردت أن تعصي الله فاذهب في مكان لا يراك فيه واعصيه. قال: عجبا لك، كيف ذلك والله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؟ قال: عجبا لك، تأكل من رزقه وتسكن في أرضه وفي كل مكان يراك سبحانه وتعالى وتعصيه. قال: هات الرابعة يرحمك الله. قال: إذا جاء ملك الموت فقل له: إني لا أموت الآن. قال: عجبا لك، الله عز وجل يقول: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال: عجبا لك، تأكل من رزقه وتسكن في أرضه وفي كل مكان يراك ولا تستطيع رد الموت إذا أتاك وتعصيه. قال: هات الخامسة يرحمك الله. قال: إذا جاءت ملائكة العذاب لتأخذك إلى النار فقل لهم: لا، إني سأذهب إلى الجنة. يا الله. قال: عجبا لك، أنا عايزك تقول لنفسك كده: عجبا لي، آكل من رزقه وأسكن في أرضه وفي كل مكان يراني سبحانه وتعالى ولا أستطيع رد الموت إذا أتاني، ولا أملك لنفسي موتا ولا حياة ولا نشورا، فكيف أعصي الله جل وعلا؟ إخوة الإيمان والإسلام، وقفوهم إنهم مسؤولون. عايزك تاخد الآية دي تكتبها في بيتك قبل ما تعمل عمل، هتسأل أمام ربنا سبحانه وتعالى، أقف مع نفسك كده: العمل خالص لوجه الله أم رياء؟ العمل ده هو هيقربني من ربنا أم يبعدني؟ نسأل الله عز وجل أن يردنا إلى دينه مردا جميلا. اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ثبت اللهم على الحق أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته. اللهم من ابتلي بالتدخين من المسلمين فخلصه منه يا أكرم الأكرمين. اللهم خلصه منه يا أكرم الأكرمين. اللهم تب على شباب المسلمين. اللهم تب على شباب المسلمين. اللهم تب عليهم يا أكرم الأكرمين. اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعلها أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنها الغلاء والوباء وسائر الفتن يا أكرم الأكرمين. اللهم احفظها من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.